Exacto. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع النكرة والمعرفة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. هذا الباب باب النكرة والمعرفة. النكرة هذا هي الأصل. الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. أسماء النكرة تسرع، وأسماء المعارف محصوع، مفهوم؟ محصوع. وأما أسماء النكرة غير محصوع. ولكن ابن مالك يعلمكم في هذا الباب ما هو النكرة، ما هو النكرة وما هو المعرفة. الاسم القسم الى قسمين: نكرة ومعرفة. النكرة هو ايش؟ نعم نكرة قدير الموحدة. كل سنين هذا من جهة اللفظ، من جهة المعنى. معنى النكرة الاسم سائع في نفسه، رجل هذا سائع يطرق على كل رجل، لا يخص رجلا دون الاسم. هذا بخلاف المعرفة، بخلاف البيع. هذا يعلم مسماه. هذا واما من جهة الضبط، هذا على التعريف من جهة الضبط. ان النكرة من جهة، واما من جهة المعنى كل اسم سائغ في جنسه. ليست مثل رجل، مثل ايش؟ مثل ايش؟ بقرة، مثل عنب، سائغ في جنسه. واما هذا التعريف، هذا من جهة النفس، أن النكرة نكرة قابل حدوث من واقع قابل أثر. نكرة قابل أثر، نكرة باسم النكرة المرتب حدوث من قابل أثر، والذي يقبل أثر. فلما قال حدوث من قابل أجر داخل الأسماء النكرة، رجل وشمس وقمر وعنب وغير ذلك، ويدخل كمان تحت هذا التعريف بعض المعارف مثل عباس، مثل حسن، مثل نعمان، مثل فضل، مثل حاري. هذه يعني المعارف، هذا تقبل الألف. ولما قال ابن مالك يعني نكرة قابل ألف، دخل الأسماء والنكرات ودخل بعض المعارف مثل فضل، مثل عاري، مثل حسن. هذه يقبل الحسن، هذا العباس، الحاري، الفضل. فلما قال مؤثر فخرج ايش؟ فخرج غيرها من المعاني. لا يقبل أجر إلا هذه. ولما قال إيش موفرا فيه التعريف هناك خرج هذه العلامة، خرج الحال وخرج نعمان، نعم هذا الفضل، وخرج عباس حسن، لأنها ما أثرت فيه التعريف بخلاف علام، بخلاف يعني رجل قلت فيه أن التعريف واضح. وأما أنت في الحال ما أثرت فيه التعريف دائما لأنه معرف بالعالمية، ما هو معرف بالعالمية يعني هذا دائما. وكذلك أنت الحر فضل يقبل الألف ولكن ما أثرت فيه التعريف، لذلك خرج عند قبل الموت قبل المالك موثرا فيه التعريف واضح أو واقع موقع ما يقبل أو اسم واقع موقع ما يقبل أجل ما يقبل أجل ولكن واقع موقع ما يقبل أجل مثل ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب لا يقبل أجل ولكن نكرة لأنه واقع موقع ما يقبل أجل وهو صاحب صاحب نعم واضح. لا وكذلك ما ومن النكرتان لا يقبل لا يقبلان الألف ولكن واقعان موقع ما يقبل الألف. نحن مررت بمن معجب لك، بمن معجب لك أو بما معجب لك، لأن يس بمعنى إنسان معجب لك بشيء معجب لك. امشي. النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف او يقع موقع ما يقبل ال، فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل، وافترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما، فانك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال لكنها لم تؤثر فيه التعريف لانه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال اي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. إذا قال لك واحد عريس النكرة ماذا تقول؟ إذا قال لك واحد عريس النكرة نعم عريس من المنقى ماذا تقول؟ هو من حيث اللفظ ومن حيث ال وكل اسم جاء هو كل اسم شائع في جنسه او هو كل اسم يقبل ال وتؤثر في التاريخ. وكل اسم كل اسم نعم يقبل ال نحن في حد المال هذا معروف، هو كل تعريف هذا الذي سواه المال هو أن نعرف أنك كل اسم قابل الأجر مؤثرا فيه التعريف هذا أو واقع موقع ما يقبل الأجر، فهذا المعرفة فهذا النكرة. لا لا لا ما هو صاحب وصفاعل هذا ولو كان يكتب الفاعل غلبت هذه الصفة غلبت عليه الشيء يا صاحب الجلالة انتبه. ما هم من واقعات موقعة ايوه يعني. ما ومن النكرتان ايه واقعا ما يقبلوا أبدا. فهو أحسن مررت بمن معجب له، مررت بإنسان ليس شيء معجب له، الشيء هذا وإنسان هذا يقبل الأبد، ولكن ما هذا ولا من هذا راجع لشمول يعني الشيخ قال لك ما درست لشمول واضح. مررت ب من وما يكون النكارتين إذا وقع من ومن في موضع يقبل الأرض مثل إنسان أو شيء أو غير ذلك. أي أعرف مررت بمن معصوب به، هيا أعرف ما شده، مررت بمن معجب له، من وعلم تجدي مبنية على سفر محجزة. ليش مبنية؟ ليش مبنية؟ ليش مبنية؟ موصولية موصولية يا مسكين. لا غلط عندك يا سيدي. موصولية والله يا أخي روح حضر. موصولية معرفة. موصولية معرفة. ما. الموصولية معرفة. لا استدل هذا نكي. إذا نبي من هذه يا رشي. والله. هذا شو تسمى نكي. نذكر من؟ نعم نكرة هنا من؟ أيام لأنك ما درست الاسمون يجيب الاسمون وبيك ما صح هات كمان الكتاب هذا ما سمعنا بها ما ذكر هذا الشيخ ما ذكر لا مو سونات وبعد الموصول خارجة لما قال من وما لك خارجة من وما النكرة هناك يحكم الله ذكرها الاسمون ذكرها التصريح ذكرها الكتب قريب دخول رب على يا شيخ رب من أمضيش قريبا سطرا نعم هو أبيه لكن جاتي قال لك ما يفعل يعني كثير هذا المبتدا والخبر ايش سمعته ما سمعته موت موت ايه من هو شيء جاك أنا هو بمن هو معجب الله من شيء مررت بمن معجب الله معناه مررت بشيء معجب الله أو بإنسان معجب الله إنسان هذا نكر شيء نكر يقبل الاسمون موجود اوضح المسالك من شامل الكرة الكرة سجيتي قال لك ما ايش دارت من وما كلها النكارة نعم انتبه هذا مختصر هذا ما ذكر ما عندك ابن هشام ما ذكر هذا الاسم انا دارس ذكر ابن هشام ذكر ابن هشام وذكر هذا التصريح في كتاب من وما كله من وما كله ان ذكر كان نعم لو شفت الاسمون الاول الان وليس لا يمكن ولكن هذا الكتاب ما ذكره لكن اتكلم عليه ماذا ترى ماذا ترى انت صحت اول العام الماضي تجد الاسمون والتصريح والليلة ليش ما تجد لا تتركه هذا ام هذا لان هذا الكتاب هذا اختصر امكن غيره معرفته وغيره هي بعدما ذكر ابن مالك ان الاسم ينقسم الى قسمين نكره ومعرفه وعلمنا النكره حد النكره الجسم قادر ان مؤثرا فيه التعريف او واقع موقع تسوب بمعنى صح وما النكرتان واضح هذا قال قلنا له ليس المعرفة وغيره ما سوى ذلك معرفة والمعارف ذكرها ابن الله ذكرها منها في التهنى وغيره ما سوى النكرة معرفة فهم ضمائر كلها معرفة وازن أسمعه الإشارة كلها معارف وهند هذا الإعلام كلها معارف المحلى بألف الغلام والفرس والرجل هذا معارف أربع والذي الموصولة كلها إيش؟ معارف كالذي بلد وما أضيف إلى واحد منه قبل هذه المعارف التي ذكرها ابن مالك ومثل لها بهذه الأمثلة وهذا وابن هشام كاد إيش؟ المنال المعجل نكر المحصورة بالنداء فيا رجل يا رجل كذا معجب فادح واضح هكذا هذا معنى قول وغيرهم عليفة كهم مدي وهند مدن والغلام مدن هيا خط أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالألف واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منهما كابني وسنتكلم على هذه الأقسام على هذه الأقسام كلها يتكلم على ابن مالك فما لذي غيبة أو حضور أنت وهو سمي بالضمير الآن إيش قلنا لابن مالك ما هو الضمير عرف الضمير بين كم نقطة هذا عرف الضمير بين كم نقطة وقال ابن مالك الضمير فما أنا أسوي لكم تقرير الاسمون ما هو تقرير الكتاب هذا حدكم هذا بطيق فما الاسم الذي يضيع في غيبة في غيبة صاحب غيبة هذا تقدم ذكره دوام تقدم ذكره في غيبة صاحب غيبة هذا تقدم ذكره لفظا نحو زيد أكرمته دور صاحب غيبة هو هذا هو صاحب ضمير الغيبة هو هذا راجع لصاحب غيبة وهو زيد تقدم ذكره لفظا نحن زيد ناس تمتو المعنى نحو عدينا وهو أقرب للتقوى هو هذا ضمن هذا راجع إلى من؟ لا سمع غير العدل هذا ولا صعب وهو الزمع تقل ده تقل ده أنت تستعجل معنى معنى اللي هو العدل المصدر معنى ليس تقول وهو الزمع ما قلت أنا من هو اللي قال وهو الزمع المعنى اللي هو مصدر المصدر يا إخواني ضمير الغيبة نعم يشترط فيه أن يتقدم مرجعه كما قاله السيوطي في ألفيته يقول والشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أو ما لهذه الترجمة إما أن يتقدم مرجعه لفظا مثل زيد خمسه بل قمر قدمناه هو هذا راجع إلى القمر تقدم ذكره لفظا أو معنى أو تقدم إيش معنى ذكره معنى مثل قوله تبارك وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم ولذلك قلنا للمفسرين أعرفوا نصوص القواعد العربية عشان تعرفون مراجع الضمائر فاهم ولا الضمائر يرضه هو هذا وين راجع الشكر يا شيخ الشكر وين الشكر المعنى اللي جده وين تشكره كيف اذا لم يعرف الانسان هذا كيف ليس هناك مظلم ما يعرف مثل يعمله هو العبد ربه للتقدير واضح ولا ها لازم مفهوم ولا ها او تقدم يعني حكما او تقدم ذكره حكما مثل خاف رباه عمر رباه هو هذا راجع الى من؟ لعمر عمر متاخر لفظا ولكن متقدم حكما لانه فاعل اي خاف عمر رباه ولا يرجع الضمير ضمير الغيب الا في واحد هذا اما يتقدم لفظا او يتقدم معنى او يتقدم حكما واضح هذا معنى او ما لهذه الترجمه واضح ها واما ضمير المخ ضمير الحضور الحاضر ما يحتاج لان اما مخاطب حاضر عندك او متكلم ولا يرجع ولا يحتاج الى المرجع انما هو ضمير الغيبه هذا في اللسان العربي هو الذي يحتاج الى المرجع واما هذا الحاضر المخاطب عندك مخاطبه حاضر عندك او انت نفسك لا تكلم على نفسك ما فهمت ولا احتاج الى المرجع قدامه ان يتقدم مرجعه لان هذا حاضر هذا معنى ولذلك معنى البيت يعني صاحب غيبة تقدم الاسم الذي وضع لصاحب غيبة صاحب غيبة هذا اما متقدما لفظا او معنى او حكما ثم بعد ذلك قسم لكم ابن المالي الضمير الى قسمين باحث غايب وحاضر غايب احنا زي ما كمته وحاضر مثل انت وانا واضح الحاضر هذا اما مخاطب واما متكلم وهذا يعني ما يحتاج الى المرجع لان حاضر واضح ولذلك السيوطي يقول والشرط في الغائب ان يقدم مرجعه او ما لهذه الترجمه ما تحصل هنا هذا البيت تعطي الكتب اللي عندكم ذهب. ها روح سيدي ما هم ذلك أن يقدم مرجعه. ولذلك العلماء يعني يتأول ما يسألون عنه في التفسير يشوفون مواضع الضمائر. إلا الضمائر لها للضمائر يعني أهمية يعني في كل لغة. اللي ناظر القواعد العربية ما يعرف ما يعرف مراجعه. ها؟ عندما مرجعه وبعده وما لي هذه استلزم. وما لي هذه استلزم. ايش معنى وما لي هذا؟ هذا الله المتقدم منه حكما هو معنى. هو معنى هذا. ايش هو؟ المتقدم هذا اما متقدما لفظا او متقدما معنى او متقدما حكما او ما يستلزم ذلك مثل متقدم معنى. مثل قوله تبارك وتعالى يعني لو هو اقرب المتقدم هو هذا. اذا سالت واحد ما درس القواعد العربيه في الايه ما يعني مرجعه. هذا او وان تشكروا يرضه لكم. امس فالغاية سمي بالضمير هذا الذي سميه بالضمير والمضمر يسمى الضمير والمضمر عند الوحيين ويسمى الكناية والمكرية عند الكوفيين. فابن جرير يعني في تفسيره يتبع الكوفيين يقول هذه الكناية. وهذا ولكن هذه عبارة البصريون يسمونه الضمير المضمر الكوفيون يسمونه الكناية والمكرية. هذه الكناية راجع إلى ما؟ إلى كذا أروح. يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور. قال لك ما دل على غيبة كهو لا يذكر لكم الأشياء التي ذكرتها لكم. هذا شرح الإسمولي. إذا أخذت الإسمولي تشوفه زي ما قلت لك. أنسى. أو حضور وهو قسمان. أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت. والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. هذا الذي سبقه لكم معناه هو تقسيمه إلى قسمين. غائب وحاضر. ما هو معنى الضمير؟ ما هو الضمير؟ الضمير هو الاسم المرجع الذي وضع لصاحب غيبة مثل زي المكنت. صاحب غيبة إما متقدما لفظا أو معنى الحكم أو وضع لصاحب حضور مثل أنت آخر وأنا. سمي بالضمير سميه الضمير بالموضوع عند البصريين والكناية والمكرية عند الكوفيين. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. أنا يقسم لك ابن ماري الضمير إلى قسمين كمان قسم آخر وهذا أن الضمير في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين إما متصل وإما منفصل. فالمتصل ما لا يبتدأ الكلام به ولا يقع بعد إلا. والمنفصل بخلاف المنفصل يبتدأ الكلام به. أنت ناجح اختيارا معناه في النفس. نعم الضمير المتقلم الضمير المتصل لا يقع سواء الغاية ولا إيه ولا مخاطب ولا متكلم لا يقع بعد إلا اختيارا في النفس. وأما في ضرورة الشعر يقع بعده مثل قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كبيا. وأما في الشعر يقع بعده طافي قمت لا تقع ما تقول توقوا وقامة فاهم؟ لا يبتدوا به ولا كاف من ابن أكرمك ما تقول كأكرمك ما أكرمك لا يبتدأ الكلام به هذا معناه هذا معنى الطبيب بن مالك فزدت طالب منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا ضمير المتصل لا يقع لا يبتدا الكلام به لا يفتتح الكلام به ولا يقع بعد إلا اختيار في النفس وأما في ضرورة الشعر تقع ما صحيح؟ الياء والكاف من ابن أكرم هذا مثل نفسه والياء والها من سليهما ملك ابن مالك ليش قدم لكم الضمائر المتصل تعريف الضمائر المتصل على الضمائر المنفصل ليه؟ لما قدم هذا؟ يا مساسي ها؟ لأن قاعدة ها؟ قاعدة هو أقصر تعرف بيه قدم تعريف الضمائر المتصل في اللسان العربي